كانت تبعت لي طرود الأكل الشامي، الكبيبة مثلا والحاجات دي كلها تبعت لي بطرود بالبريد الجوي. فيقول لها أبويا طيب يا ستي ده في أكل بلون، تقول له لا ده نزار حيجوعوهنا. فيعني الحقيقة هالصلة تبعت لي دائما، وحتى أنا يعني أعنى شوية بشؤون الطعام، تعلمت منها شوية كيف أطبخ. فوقت يصعب علي أنه روح على المطعم وفكر أنه أدعو أصدقائي وأعمل لهم أكلة شامية، فأوقات أنسى أنسى كيف تركيبة الأكلة، فروح بعت له يا برقية يا بعت له رسالة وإلا اكتبي لي الرشيتة بتاع الأكلة، فتبعت لي إياها بالبريد الجوي برضو. فالصلة استمرت يعني على طول معها سواء في الغربة أو كنت معها. طيب المنزل أو المنطقة اللي حضرتك نشأت بيها؟ هذا شيء هام جدا للسؤال دي. أنا منزلي منزل الأسرة كان في حي من أحياء دمشق القديمة يسمى مئذنة الشحم، يعني زي هنا الأزهر وزي باب الشعرية وزي شبرا من هذه المناطق. بس البيوت الشامية القديمة من أجمل البيوت التي بفن المعمار العربي، لأن البيت يتألف من طابقين، الطابق الأرضي فيه عبارة عن باحة مكشوفة وكلياتها مصنوعة من الرخام والأعمدة الرخامية، يتسلق عليها جميع أنواع الياسمين مثلا الأبيض، يتسلق عليها الورد، فيها شجر شجر الليمون، شجر البرتقال، وبعدين بنصف البيت في بركة ماء صغيرة وفيها نافورة ماء تغني ليلا نهارا. في هذا الإطار طبعا أنا نشأت طفل، فكانت حياتي يعني كأنني كنت عايش في حديقة الأزهار، في حديقة من حدائق الأزهار، وأمي كانت حرفتها أنه تنبت الزهور، يعني ما لهاش هاجس إلا تربينا وتربي معنا الورد. يعني نشأنا على صداقة مع العشب ومع الزهر ومع الورد ومع الرياحين، فحياتي كلها الطفولة كانت على كأني كنت أسري أو أنام على سجادة من العطر. لذلك هذا البيت حقق لي نوع من الاكتفاء الذاتي، بحيث ما كان يخطر ببالي أطلع ألعب مع الأولاد مثل بقية الأولاد. يعني أعطاني أولا المادة الأولية للشعر دون أدري بصورة، يعني ما كنت أعرف في طفولتي وأنا 3 سنين أو 4 سنين أنا أمشي بين الزروع وعلى الرخام وأتسلق الأدراج كلية اللي عليها عم يتسلق الياسمين، كنت أتسلق الأدراج مثل الياسمين ما كان يتسلق الأدراج والسلالم. بس ما كان يخطر ببالي أنه كل هالسمفونية من سمفونية الخضرة دي ستساعدني في المستقبل على الكتابة، لأن الألوان اللي عطتني إياها عطاني إياها هذا البيت كتير ساعدت لغتي، حتى أنه قلت أنه أنا أكتب بلغة مائية. فأنا يمكن هذه الطراوة وهذا الندى في شعري يمكن عائد لهذا البيت القديم. طيب ابتدى حتة الشعر عندك تظهر في هذا البيت؟ لا، ابتدت أشياء أخرى، الرسم مثلا. الرسم كانت أول مرحلة في أنه أقعد، كنت مولع بشكل يعني عنيف بالألوان، فكنت أصبغ الحيطان بالأبيض أحمر أزرق برتقالي، حتى ضاجت أمي مني يعني على محبتها، فقالت لي شوف هذه الأشياء لا تلمس يعني الحيطان سيبها. قلت لها طيب فين هارسوم؟ قالت لي تروح أعطيك غرفة خاصة، خذها أنت حر عمل فيها ما تشاء، لون زي ما تلون. أيوة لونها. ففترة اللون في حياتي كانت فترة هامة جدا، لأني صار لي لوحات وصرت أرسم، ويعني كنت على وشك أن أتحول إلى رسام. لكن بالأخير كنت رسام يعني نص على نص. يعني وأنا طموحي دائما أن أكون الأول في كل شيء، فرحت سايب الرسم، علقت الموسيقى. أنا كنت لسه حاسأل ضروري في الموسيقى. الموسيقى بعدين قلت لا أنت رسام مش ممكن، يمكن تكون ملحن. فبرضو جبت عود واشتريت عود وقلت لها لا أمي إذا ممكن تشوفي لي أستاذ يعلمني الموسيقى. فجابت لي والله. بدأت معه حوالي شهر وبدأ يعلمني السولفيج يعني النوتة. قلت له إيه ده يعني؟ أنا النوتة ده علم زي الرياضيات يعني، وما فيش طريقة أخرى تعلمني. قال لي لا، بدك تبدأ بهذا الشكل يعني، تتعلم أنه تضرب على هذه الإيقاعات. مليت منه، فقلت له سيس، قلت له خلاص أنا موسيقي فاشل. وبعدين تركت. وفي سنة 1939 كان عمري 16 عاما، كنت في رحلة بحرية إلى روما مع طلاب المدرسة، أخذونا في رحلة مدرسية، وأنا واقف على ظهر المركب عم بتفرج على الموج وعلى أسماك الدولفين وهي عم تقفز حول الباخرة، جاءني أول بيت شعر. قلت هذا ده منين جه بيت شعر كده؟ رحت خفت عليه، فإجا الثاني خفت عليه يوقع في البحر وتاكله الأسماك. فجاء الثاني، جاء الثالث، جاء الرابع، بعدين ما عاد لي ذاكرة تستوعب. فرأسا نزلت للكابينة اللي كنت قاعد فيها ورحت كاتب 5 أو 6 الأبيات اللي إجوا أول مرة، وخبيتهم من أصدقائي بالرحلة لحتى ما يشاغبوا علي أو يضحكوا، خبيتهم. ونمت لأول مرة في حياتي في أغسطس، حوالي يمكن 15 أو 16 أغسطس 1939، نمت شاعرا للمرة الأولى. واستيقظت شاعرا. طب فاكر الثلاث أربع يعني؟ والله أبدا خالص أبدا. كانت عبارة مثل العصفور يعني، اللي طلعت على على على باله أغنية وأداها وخلص. لكن ما ضمتهاش لأي ديوان من دواوينك؟ لا لا لا، كانت بدايات مبكرة جدا يعني. كانت بدايات مبكرة. وفي هذه المرحلة طبعا الدراسة صارت سيرها العادي يعني. لا طبيعي، أنا كنت في صف الثاني يعني، ما بعرف كيف ترتيبكم يعني، قبل البكالوريوس أو قبل الثانوية العامة بسنة واحدة، ما بعرف أي صف بتسموه. لحنا كنا الثانية ثانوي. ثاني ثانوي أيوة. قبل الشهادة الثانوية العامة. طيب حضرتك بعد انتهائك من الدراسة الثانوية التحقت بأي نوع من الدراسة؟ درست حقوق. أنا أخذت هم يسموه عنا البكالوريا الأولى، مش يعني الليسانس، بكالوريا أولى وبعدين بكالوريا تانية قسم فلسفة. دخلته، وهذا رشحني لدخول الجامعة. وفي الجامعة اخترت الحقوق، ما اعرف شي ليه يعني، رغم اني لم امارس لا اشتغلت محامي ولم امارس الدفاع الا عن قضيه واحده، هي قضيه المراه في حياتي. اللي قوبلت بهجوم شديد جدا من خلال مدافعتك عن المراه او يعني كتابتك عن المراه. شوفي، الكتابه عن المراه قتال بالسلاح الابيض، لانه الكتابه عنها معركه تاريخيه. لأن المرأة مكبلة، مظلومة، مضطهدة، مقموعة وتعيش يعني. أنا دافعت عن سجن النساء الكبير، أنا محطم أقفال هذا السجن يعني. طبعا في ناس سبقوني، بس ما حدا قاتل بالشراسة اللي قاتلت فيها، لأني أعتبر أن الرجل يجب أن تقص أظافره، لأنه هو إقطاعي تاريخ، إقطاعي كبير، أناني كبير، متسلط كبير، وأناني كبير بشكل أنه يريد أن يحتفظ، يحتكر لنفسه كل السلطات، يريد أن يحكم، يريد أن يصير الوزير، يريد أن يدرس الطب، يريد أن يشرع القوانين، يريد يعني. حتى المرأة غير كان مسموح لها أن زمان طبعا أن تقرأ وتكتب يعني، هو يريد أن يمارس حتى الثقافة لحساب المرأة. المرأة لا وجود لها، هي عبارة عن أداة، عبارة عن أداة في المنزل، عن كرسي، عن سجادة تشترى وتباع وهكذا كل شيء. أما الصلة الإنسانية فصلة مع المرأة، بين الرجل والمرأة علاقة كانت مريضة جدا، علاقة قمعية تشبه العلاقة بين السجان والمسجون. فكان لابد يعني، طبعا شتموني لأني أنا ركزت كل شيء على الرجل يعني، على الهجوم على الرجل، باعتباري أعتقد أنه لا يمكن أن تتحرر مرأة إلا بتحرر الرجل أولا. لأن الرجل العبد لا يستطيع أن يعطي الحرية للمرأة. وهكذا بدت يعني بدت معركة طويلة، لكن أعترف لك أن المرأة لم تساعدني. إزاي بقى؟ لأن إزاي؟ لأن المرأة مستريحة بوضع التاريخي، هي طوال ما في رجل يشتغل ويعمل ويذهب ويحمل الفلوس في والماهية في آخر الشهر يحملها، هي لا تريد أن تزحزح. هلا المرأة الأوروبية تطلع صباحا الساعة 7 تركب الأوتوبيس وبتروح لوظيفتها بتشتغل، إذا كانت بائعة في محل تجاري أو إذا كانت موظفة في شركة أو سكرتيرة، فتروح تعمل وتعود في الليل، يعني تعود في الليل إلى منزلها وتشارك الرجل فعليا هالحياة الاقتصادية. بينما عندنا نحن نساءنا عاوزين كلهم يكونوا أميرات، يعني كله يكون أميرات أو يتزوجوا أمير أو كله أميرات، وأنه يقدم لنا المل والسلوى على صواني من الفضة. هذا ما ينفعش. يعني أنا الحقيقة حتى المثقفة، شوف المثقفات أنا كنت معتمد على المثقفة اللي راحت الجامعة أنه كمان تعمل شيء للقضية. ما فيش جدية في الثورة، ما في جدية في الثورة يعني، وهذا سبب تسلط الرجل. طب أستاذ نزار قباني، أول ديوان لحضرتك اللي هو قالت لي السمراء، إمتى أصدرته وإزاي؟ أصدرته بدمشق وبمصروف جيبي اللي كانت تديني أمي. صدر بدمشق سنة 1944. طب أرد فعله كان إيه؟ ده يعني شتموني شتائم، لا وكنت غض العود يعني الآن قويت يعني لكن كنت شاب صغير، يعني كنت في السنة الثانية حقوق وقت نشرته، ونشرت 300 نسخة، بس كان صوت بودلير يعني نسبة إلى الشاعر الفرنسي بودلير اللي له كتاب خطير جدا اسمه كتاب أزهار الشر. فأنا كتبت كتاب اسمه قالت لي السمراء، كان طبعا صرخة لغوية وبمضمونه حتى وبمحتوى كان مختلف جدا عن الشعر الشائع. يعني أولا صرخ في منتصف الشارع، صرخ بصوت عالي، صرخ بمواضيع كانت كلها محرمة، يعني الحب عملية ممنوعة في المدن المتجمدة، بينما أنا أعتقد أنه الحب صوت إلهي وهو عبارة نعمة يعني يضعها الله في صدورنا. هذا كلياته كان أشياء ربما أنتم اليوم هذا ما تشعروا لأنه المجتمع 40 سنة صار العملية، لكن لا يزال في الريف في الأرياف وفي القرى لا تزال عمليات القمع أو الوأد مستمرة، الوأد الفكري مستمر حتى في المدن. يعني الرجل يحاول دائما أن يكتم أنفاس المرأة ويمنعها من الكلام. أحمد الحداد، فنان الفكاهة، الفنان أحمد الحداد، نستمع إليه من خلال برنامج أطباق ضاحكة ونضحك معه لوصفه لهذه الأطباق بطريقته الجميلة الضاحكة والكوميدية. إذاعة الشعب من القاهرة. يمري ستات ادخلوا مطابخكم والبسوا مرايلكم وولعوا بوتاجازكم سلكوا بوابيركم، ادخلوا مطابخكم والبسوا مرايلكم وولعوا بوتاجازكم سلكوا بوابيركم، ياللي بتشوي وياللي بتقلي وياللي بتحشي في المنبار، احنا هنعمل اكلة لذيذة علشان تشبعوا في الفطار، ياللي بتشوي وياللي بتقلي ياللي بتحشي في المنبار، احنا هنعمل اكلة لذيذة علشان تشبعوا في الفطار. الأطباق الضاحكة يكتبها صلاح المصري ويقدمها أحمد الحداد. عرف عليكم النهاردة رمضان كريم، أهنا بقالي كم يوم بقولها رمضان كريم وحيفضل كريم وربنا حيعودها علينا بخير، هي النبي ربنا حيعودها علينا بخير. بقول لكم إيه طبق النهاردة؟ شربة عدس بالمواسير، المقادير حلة كشري، 10 كيلو مواسير عجالي نص بوسة، نص لسان عصفور، سباك، مفتاح انجليزي، وش الغفينه، فص لادن. يا يعني ايه فص لادن؟ يعني فص البان. بس لادن بقولها باللغة العربية الفصحى، يعني بقولها بالنحوي. طريقة: اشتري من الجزار بتاعك 10 كيلو مواسير عجالي نص بوصة عشان تقدر تسلقيها، وخد معاك الحلة اللي هتطبخ فيها العدس، وحط المواسير في معطف، وروح للسباك ووري له الحلة علشان يقدر يقطع لك المواسير على قدها، ويقلوز المواسير اللي قطعها علشان تعرف تركبيها في بعض وتبقى مواسيرها واحدة تجر منها شربة العدس بعد ما تستوي، ولا ايه؟ بعد كده تجيبي حلة الكشري وتفضل تنقي منها الرز واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة لغاية ما تلاقي الحلة بقى كلها عدس. فاهمين؟ والله ما انتوا فاهمين حاجة، ماني عارفة، الصيام واخدكم. حط الحلة اللي فيها العدس على النار واغسل المواسير كويس وارميها في العدس. شفت ترميها في العدس يعني ايه؟ ترميها في العدس، وسيبيها تغلي لغاية الدسم اللي في المواسير ما ينزل كله في شوربة العدس. وإذا كان لسه ماسورة فيها حاجة سلكيها بمعرفتك، تسلكيها بمعرفتك، وإذا ما عرفتيش ابعت البيت الشغالة قوام تجيب لك السباك قبل شوربة العدس، ما تغرق الشقة. فاهمين؟ اتأكدي بنفسك بقى وانت بتشتري المواسير انها مواسير طازة وحالتها حلوة، وإذا وقع المحظور وانفجرت ماسورة في الحلة من تحت البخار بتاع الشربة، الحقي قوام واقفل المحبس بالمفتاح الإنجليزي، وفي الحالة دي لازم تبعت للكوبانية علشان تيجي تلحق تغير الماسورة. حط لسان العصفور في شربة العدس علشان يبقى لها طعم كويس، وغطي الحلة كويس واقفلي شبابيك المطبخ لغاية ما لسان العصفور ما يستوي. أنا بقول لك أهو، وتقدري تعرفي إذا كان استوى ولا لا إذا كانت الحلة الشربة بطلت زقزق. واوعي تفتح الحلة قبل كده او شبابك المطبخ احسن العصفور يترمي الحلة. انا بقولك اهو، ما هو لو العصفور تلمي الحلة هتاكله منين؟ انا بقولك اهو، هترغيب فينو فينو فينو فينو، عارفينو؟ وقطعي وشه لقم صغيرة وحطيها في طاسة في مع فص لادن، وقلبيهم على نار هادية لغاية اللادن ما يلدن العيش، ويبقى عندك فتافيت عيش ملدن. افضلي بقى قلبي لغاية فتافيت العيش ما تحمر وتبقى محمرة، على طول اغرفيهم في طبق وحطيهم على السفرة مع شوربة العدس، لان فتافيت العيش المحمر مع شوربة العدس بتفتح النفس ويبقى طعمها حلو، والعين كده تبقى مبسوطة وقدامها الطبق العدس وعليه العيش المحمر ورقه يجري، وده احنا صايمين. امال ايه؟ بعد كده بدل ما تتعبي نفسك وتقومي تغرفي لكل واحد طبق شوربة عدس وانت طول النهار يا كبد في مشاوير من الجزار للسباك للفرن، خلي حلة الشوربة مطرحها في المطبخ، وركبي المواسير المقلوزة في بعضيها لغاية ما تبقى ماسورة واحدة، واعملي منها توصيلة من الحلة لغاية السفرة اللي انتم قاعدين عليها، واسحبي منها واسحبي منها اي كمية انت عايزاها، واملي الطبقان اللي قدامكم وخلاص. طبعا فهمتم فهمتم ولا ما فهمتوش؟ والنبي عارف ان انتوا ما فهمتوش. ليه؟ عشان كلامي ده تخاريف صيام. وعدوا بالعافية بقى. الى اللقاء مع حلقة الغد، مع تحيات كمال توفيق. وردة الجزائرية. نستمع في هذه الحلقة من صندوق الدنيا إلى الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية في برنامج مهرجان النجوم. هنا القاهرة. في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله، والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم.

تطورت حيث ان ظروف الجزائر خلتنا نضطر نسيب باريس، ولانه الجزائريين كانوا بيعذبوهم عارفه في باريس قوي، فروحنا لبنان اللي هو وطن امي، وقعدنا 4 سنين هناك. كنت بغني بقى اغاني من ملحنين لبنانيين، منهم غنوه جميله دي اللي عملتها الجميله ابو حيرد، والغنوه دي اللي فتحت لي ابواب الملحنين المصريين اللي هم رياض السنباطي طبعا، الاستاذ عبد الوهاب، وكان في الله يرحمه حلمي رفله لما سمع بيا في لبنان جالي وعمل لي عقد على الفيلم اللي انت عارفاه المز وعبد الحمولي ده، ودي البدايه بتاعتي يعني لحد الان، يعني لحد ما اموت مش هنسى خطوه الاستاذ حلمي رفله الله يرحمه. روحي يا شيشاني، انت بتبصيلي كده ليه؟ هتوقعني بعينيك من على السقال. يا بخت اللي يقدر يوقعك يا سكينة، كم مسنان لولي وشفايف ياقوت وقلب ذهب وصوت الماظ. أيوة والله صوت الماظ، والنبي كأني بسمع سي عبده بس على حلم. سي عبده؟ وهو في الدنيا زي سي عبده؟ يا روحي يا سي عبده، يا ما نفسي اسمعك مرة قبل ما اموت. ايه حكاية سي عبده اللي معلقة معاكي على طول يا سكينة؟ انت بتغير علي يا سي سالم؟ ده انا غير عليكي من خيالك يا سكينة. الله الله الله الله، ما تأجلوا الحكاية دلوقتي وتشدوا حيلكم يا رجالة عشان ما نأهل البيت قبل ما يهل رمضان. يلا يا رجالة خلوا العروسة تخش، عقبال عندنا. يا ترى هتعزمنا على الفرح يا حاج ولا احنا مش قد المقام؟ يا سلام، ده انت قبل الكل يا سكينة. وهو الفرح يحلى الا بيك يا وش الافراح. بس انت كمان. انا نسيت اقولك، اصلهم طالبيني في الجهادية، ومين عارف هيودونا السودان ولا البحر الاحمر ولا الواحات، دول 5 سنين يا سكينة. وماله يا اخويا، اي كلها بلادنا. اي نعم كلها بلادنا، بس يعني انت عارف ان الواحد لما بيتغرب ويحس ان فيه قلب بيحن عليه بيحب الدنيا وبيعيش بامل يمكن يتحقق يوم ما يرجع. قلت ايه يا سكينة؟ تروح وتيجي بالسلامة. بس يا سكينة كنت بقول يعني ولو نقرا الفاتحه وبعدين يعني. قولي وسي عبده؟ سلطان الطرب سي عبده سهران عندي كان باشا في لزغلي. ايه كل ما افتح الباب تقفله علي ويطلع لي سي عبده ده من تحت الارض زي العفريت. يا ما نفسي اسمع سي عبده. ان كنت بتعزيني صحيح يا سي سالم خدني الليله وسمعني سي عبده. سي عبده سهران الليله عندي كان باشا. يا كان باشا يا سكين ماله؟ اضحك وصلي على اللي يشفع فيه. طب وحياة النبي اللي انت زرته لاجيب لك اللي يحيي لك الليلة ويضرب سكن على عينها. يعني هتجيب سي عبده يا خاي؟ هو يعني مفيش حد غير سي عبده في البلد دي. هتجيب مين؟ بس بس يا حاج، روح انت شوف التعاليق والطباخين وخلي حكاية المغنى دي علينا احنا بينا يا سالم. وغني قدام الناس؟ هو انا قد الحكايه دي؟ قدها وقدود، بس شد حيلك. طب وحياه النبي انت حسك احلى من حس البت بنت بتاع الكرشه اللي عامله فونت النهارده، وقال ايه مش عايزه تغني في حته البالغ. ومين عارف يمكن تضرب معاكي، وسع عبده اللي مدوخك ده يبقى هو اللي دايخ وراكي. عبده؟ ايوه يا ستي سع عبده. طب وهخش على الستات بالشكل ده؟ ما تحمليش هم اللبس، خليها على الله. ايه قلت ايه يا سكينه؟ ما بلاش سكينه دي، الما انت من هنا ورايح المض على طول. قبل احترافك الغناء كان في كتير من نجوم ونجمات الغناء، يا ترى كنت متعلقة ببعض الأصوات منها؟ وإيه أهم الأصوات اللي كنت متعلقة بيها لما ابتديت خالص؟ ما هو معروف أم كلثوم وعبد الوهاب أسمهان وليلى مراد، كنت بحب نور الهدى قوي كمان، حبيت وديها الصافي كمان في بدايتي قوي قوي، وبس دول اللي كنت متأثرة بيهم قوي. طيب يعني وجودك في العاصمة الفرنسية أتاح لك فرصة أنك تتعرفي على الغناء الغربي، وحضرتك قلتي لي أنك برضو يعني ما غنيتيش غربي. ليه ما اتجهتيش للون ده من الغناء رغم وجودك هناك في العاصمة الفرنسية، ورغم أن يعني اللغة اللي تعلمتيها يمكن في البداية الفرنساوي؟ طبعا، ما كانت اللغة بتاعتي الفرنساوي، كنت بكلم في البيت عربي، وإنما برا وفي الدراسة فرنساوي كان كله، إنما بقولك قلبي أحاسيسي كلها عايز عربي. ما غنتيش خالص باللغة الفرنسية؟ وأنا صغيرة أبدا، يمكن دلوقتي ابتديت شوية مع الفيلم، آخر فيلم اللي عملته غنيت غنوة فرنسا، وإنما دي أول مرة. إمتى بدأتي احترافك لفن الغناء؟ حضرتك قلتي لي إن جاتلك الفرصة الأولى على يد حلم رفلة في فيلم ألمز وعبد الحمولي، يا ترى هو دوت بداية احترافك للغناء؟ لا، احترافي للغناء ابتدى وانا بغني في لبنان، يعني ابتديت اتعرف من البلاد العربية، واللي خلى مصر تسمع عني هي الاغاني اللي غنيتها في لبنان في الفترة دي، الاغاني الوطنية والاغاني اللبنانية العادية اللي غنيتها. طب نقدر نقول يعني على ايد مين جاتلك الفرصة الاولى لبداية ملحن كمحترفة؟ رياض الصنباطي فعلا، لانه كان عمل لي هقول لك حاجة، اول ما وصلت مصر اول ملحن شفته رياض الصنباطي. انا فاكره كان جالي الهيلتون، فاكره قوي، بعت لي ورد قبل وجالي الاوتيل هيلتون وادالي الغنوه اللي اسمها هقول لك حاجه على طول. والغريب اني برضو اخر غنوه غنيتها قبل ما اسيب الفن كانت لرياض برضو، اللي هي لعبه الايام. تضحكلك الأيام تهجر وتنساني، تغدر بك الأيام ترجع بتغيرك أيام وتبدلك أيام، بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقي الماضي مع الذكرى مع عشان قلبي أنا أوطى من الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام. مدام وردة، امتى بدأ اهتمامك بالغناء على الطريقة المصرية؟ واغنيتك الاولى اللي خاطبتي بيها المستمع المصري كانت ايه؟ ما هي هقول لك حاجة، بقول لسيادتك هي دي، هقول لك حاجة اسمعها وفكر فيها، من كلمات حسين السيد. طب ازاي استقبلك المستمع العربي في مصر في الفترة ديت، يعني واستقبل الاغنية دي ازاي؟ ناس تقبلني كويس قوي الحمد لله، يعني بتالي طول عمري بمسك الخشب كان في قبول للناس، يعني كان في يمكن استقبال ما استحقوش يمكن حتى، عارفه. وما تنسيش انه ايامها كان في العنصر السياسي شويه، ما هو لازم يعني جزائريه، وكان في تعاطف، عارفه، كان في تعاطف في الحكايه الجزائريه، ويعني الناس كانوا بيستقبلوا البنت اللي ملهاش وطن تقريبا، عارفة، كان في حتة الحنية دي والعواطف بالنسبة للجزائر، وده اللي شجع، ده اللي يعني دي فرصتي كانت، يعني ما اقدرش انكرها. في الاول كانت البيبان بتتفتح على اساس اني البنت الجزائرية، وبعدين يمكن فني والناس حبتني بقى لشخصي اعتقد مع الزمن. الفنانة وردة، اكتشفتك السينما المصرية على يد المخرج الراحل حلمي رفلة، وحضرتك قلتي انه يعني اول ما نكتشفك فعلا في اول افلامك ألمز وعبد الحمولي.

الميكروفون مع فايزة أحمد. مساء الخير، كل سنة وانتوا طيبين، والأمة العربية كلها في خير وسلام ومحبة وأمان إن شاء الله. النهاردة برنامج العام عيني مذيع. الحقيقة أنا مش وظيفتي مذيعة، أنا بغني وبس. الكلام ده فن تاني خطير، خصوصا الكلام مع الملايين. ومع كده أنا قبلت الوظيفة الجديدة عشان خاطركم. كفاية أني حكون معاكم لمدة نص ساعة. مش كده ولا إيه؟ أهلا بالأستاذ صالح جودة، الشاعر والأديب والإذاعي القديم، وكل سنة وانت طيب. اهلا بك يا مدام فايزه. اهلا، صحه السلامه يا ستي. اهلا اهلا استاذ صالح، ان شاء الله السنه الجايه نشوفك دايما بصحه، ودايما ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزه، ونشوف بلدنا بخير وبسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. يا استاذ صالح، كشاعر ايه احلى بيت شعر قلته، وايه احلى بيت شعر سمعته؟ في الواقع الواحد ما يقدرش يقول احلى بيت قاله، انما البيت القريب الى نفسه هو القريب الى الاحداث اللي احنا عايشينها في الايام ده هي. ويمكن أقرب حاجة ليا دلوقتي القصيدة اللي غنتها أم كلثوم، واللي كتبتها أيام ما سيادة الرئيس أعلن أنه يريد أن يتنحى عن منصب الرئاسة، وقلت له ابقى فأنت حبيب الشعب. وأجمل بيت سمعته، أفتكره كل ما أشوف إنسانة وشها مريح للأعصاب وجميل، هو بيت قديم بيقول يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا. يا سلام. طيب كإذاعي بتحب لسه الإذاعة أكتر ولا التلفزيون بيشدك أكتر؟ والله الأكثر من سبب، الإذاعة بتشدني كتير قوي عن التلفزيون، وده بسبب 10 سنين من زهرات العمر كنت فيها في الإذاعة، وكنت مراقب برامج ثقافية في الإذاعة. وبعدين كمان الإذاعة بتديني انطلاق وحرية أكتر لأني بغمض عيني واسمعها، لكن التلفزيون لازم أفتح عيني ومشدود للشاشة. ومن ناحية تانية محطات الإذاعة كتير قوي في مصر والخارج، قدامي 100 اختيار، لكن في التلفزيون قدامي 3 اختيارات، القناة 5 و7 و9، ولا فيش غيرهم. وبتحدد لك الصورة كمان يعني، ما في شك. طيب يا أستاذ صالح، هقول لك السؤال الثالث والأخير، إيه رأيك في الخط الجديد أو النغمة الصحيحة للأغنية العربية؟ هو الخط الجديد هو يمكن استفدناه بعد النكسة، وأنا أفخر بإني كنت أول واحد مرسه، الخط اللي يدي للناس أمل في النصر، وده مارسته في أكثر من أغنية، ومنها أغنية حبيب الشعب لأم كلثوم، ومنها بعض أغاني لك يا استفايزة زي أغنية شارع الأمل اللي بتدي أمل كبير للنفوس وتزيح عننا اليأس، والأغنية الثانية قاهرتي اللي لسه أظن المستمعين ما سمعوهاش ويسمعوها منك الليلة إن شاء الله. طيب يا أستاذ صالح، قبل ما نسمع الأغنية يسعدني إن اسمعها بصوتك، إيه رأيك بقى؟ أظن لو التقينا أنا وإنت يا استفايزة يبقى كل الجمهور يعاقبني لو سمعها بصوتي، ويتمنى إن اسمعها بصوتك أنت. لا يا سلام. إنما أقدر أقول مطلعها بس. طيب حاجة عظيمة. هي عنوان القصيدة بلدي، أحبه أعشقه أزهى به للأبد، وخير ما أشدو به أني أحب بلدي. يا سلام. الله. احبه واعشقه وانقزا به للابد احبه واعشقه احبه واعشقه وانقزا به للابد وخير ما اجدو به وخير كل سيدي حبيبتي طاهرتي لن تغلبي لن تقهري حبيبتي طاهرتي لن تغلبي لن تقهري وما أجل المفتدى وما أقل المفتدي وخير ما أشدو به وخير ما أشدو به وخير ما أشدو به وخير ما أشدو به أني أحب بلدي أني أحب بلدي وصلنا معكم يا الإخوة إلى نهاية السهرة من برنامج صندوق الدنيا ونرجو أن نكون قد أسعدناكم ويا لكم أجمل التحية من سامية خليل الإعدام هالة يوسف التقديم خالد القصاص الهندسة الإذاعية والإخراج سعدية حسين.